بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمورية في القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها، قال رحمه الله: فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة لله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق، ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف. وقد قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده. أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لأن الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا، ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجوابنا أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد، وهو حق قطعا، ولذلك نثبت لله عز وجل الصفات، نقول: من غير تمثيل. أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ بمعنى أنك تثبت أن لله يدا ولكن تمثله بخلقه، فهذا والعياذ بالله كفر. إذن ما يتبادر من نصوص الصفات يجب إجراؤه على ظاهره لكن من غير تمثيل. وذكر قاعدة أهل السنة والجماعة وسلف الأمة في ذلك، قال: وقد اتفق، أحسن الله لقاء رحمه الله، قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. وانتبه لقوله أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللائق به، فيه رد على من قال إن مذهب أهل السنة والجماعة أو أن مذهب السلف هو التفويض، بحيث أنهم يفوضون الصفات، فإذا مرت بهم صفة من الصفات قال: الله أعلم بالمراد. وهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن مذهب أهل التفويض من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. بل نقول إن نصوص الصفات لها معان نثبتها ولكن من غير تمثيل. ففرق بين أن نقول الله أعلم ما لا نعلم، وبين أن نثبت الصفة لكن من غير ماذا؟ تمثيل. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فاتفق، ولهذا في القاعدة أن نقول إننا نثبت الله عز وجل الأسماء والصفات من غير تمثيل، من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. وفرق بين الكيف وبين الكيفية، فهي لها كيف لكن لا يجوز أن نكيف، واضح؟ فالاستواء الله عز وجل على عرشه له كيفية، لكن لا يجوز أن نكيف ونقول استواءه على عرشه على هذه الصفة. ففرق بين الكيف وبين التكييف، فصفات الله عز وجل لها كيفية لكن لا يجوز تكييفها. ومعنى تكييفها أن نقول إن صفة مجيئه كذا وإن صفة استوائه كذا. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فاتفقوا على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستوى على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويدين حقيقة، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو بكل شيء عليم. نعم، وإذا كان الله عز وجل وهو أعلم بنفسه من غيره أثبت له أثبت لنفسه سبحانه وتعالى هذه الصفات، فكيف بالمخلوق الذي يجهل ولا يعلم أن ينفيها؟ أأنتم أعلم أم الله؟ يعني حتى ولله المثل الأعلى في المخلوقين، لو أن شخصا قال أنا عندي كذا وكذا وكذا وكذا فتكذبه وهو أعلم بنفسه منك، يقول أنا يصيبني مثلا في صدري ضيق تنفس أو أشعر بكذا أو أشعر بكذا، فتقول أنت كاذب، هل أنت أعلم به من نفسه؟ لا وكلا. أحسن الله لقوله وقوله وهو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بل يداه مبسوطتان. فأجروا هذه النصوص أحسن الله إليك، فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى، فلا تحريف ولا تمثيل. لا تحريف بأننا نثبت الصفة لكن نحرف، فنقول المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء، المراد يحبهم أي يثيبهم، نقول هذا تحريف. ولا تمثيل بحيث أن نقول إن هذه الصفة كصفة المخلوق. إذن نجتنب محذورين، المحذور الأول تحريف النص، تحريف النص بحيث أنه يؤول الصفة إلى معنى يريده، فمثلا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه يعني أثابهم أو يثيبهم. الثاني أن يثبتها لكن من غير أن يمثلها، بحيث يقول إن وجه الله كوجه المخلوق نسأل العافية، أو إن يده كيد المخلوق ونحو ذلك. نعم أحسن الله لك. لا بس هو لن يرد عليهم، لأن المكيف ممثل، أي ولم يقل من غير تعطيل ولا تكييف، اكتفى بالتحريف والتمثيل، لأن التعطيل تحريف، واضح؟ التعطيل تحريف بأن يقول مثلا المراد بكذا كذا، أو يعطل يقول هذه ليست مراد، هذا تحريف لأنه لم يأخذ بالنص على ظاهره. والتكييف يعني بأن يقول صفة الاستواء كذا، هذا تمثيل، فيلزم من التمثيل التكييف ويلزم من التحريف التعطيل. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا، فكذلك هذه تسمى الصفات الخبرية. يعني صفات الله عز وجل كما سبق لنا على نوعين، صفات معنوية وصفات ماذا؟ خبرية. ثم الخبرية أيضا منها ما مسماه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، ولا نقول بالنسبة لله بل بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء كالوجه واليدين ونحوه. فهذه يقول المؤلف رحمه الله ما دام أن الله عز وجل وصف نفسه بالحياة والعلم والقدرة، وأنتم تثبتون لله هذه الصفات، تقول أنه حي وعنده علم وعنده قدرة، فلماذا لا تجرون هذه أيضا فيما كان خبرا عن الله مما مسماه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء؟ نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا، فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا، وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا. طيب واضح هذا؟ يعني حياة الله وعلمه وقدرته جميع المسلمين يفهمون منها لا يفهمون منها أن هذه الحياة كحياة المخلوق كذا، وأن هذا العلم كعلم المخلوق، وأن هذه القدرة كقدرة المخلوق، لا يمكن لعاقل أن يقول هذا. فإذا كان الله عز وجل أثبتها لنفسه وأنتم تثبتونها لله من غير أن تجعلوها مماثلة للمخلوق، فكذلك فما الفرق بين الصفات المعنوية كالحياة والعلم والقدرة ونحوها وبين الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء؟ فإذا قلتم نثبت لله الحياة لكن لا تماثل حياة المخلوق، ونثبت له علما لكن لا يماثل علم المخلوق، طيب لماذا لا تثبت له وجها ويدا لا يماثل وجه المخلوق ولا يد المخلوق؟ أحسن الله إليك رحمه الله. بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به، فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين، وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات. نعم، ومعنى ذلك كما أن لله عز وجل ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين فله صفات لا تماثل صفة المخلوقين. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد، وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد. فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا، فيكون قوله خطأ على كل تقدير. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد وأنه ليس إلا معنى يليق بالله. قال رحمه الله: فصل. والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم على وجهين: الأول أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك ويقولون إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. الحديث رواه مسلم. قالوا: فظاهر الحديث أن الله يمرض ويجوع ويعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقي. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. طيب، وفائدة إضافته إليه سبحانه: فلم تعدني مرضت واستطعمتك فلم تطعمني، فائدة ذلك الحث والترغيب، لأن هذا أبلغ في المبادرة والامتثال. لأنه إذا قيل مرضت فلم تعدني فهو إذا عاد كأنه يعود الله عز وجل بناء على مرضت، ويدل لذلك أنه في الحديث قال: أما علمت أن عبدي فلان، وهذا تصريح في أن الذي يمرض من العبد، لكنه أضاف المرض إليه والاستطعام إليه والاستسقاء إليه من باب ماذا؟ الحث والترغيب في المبادرة والامتثال. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ومثال آخر قوله تعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا. قالوا: فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعيني لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينيه، ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن يعني فلان يسير بعيني يعني برعايتي وإحاطتي ونظري. نعم، ولا أحد يفهم أنه يسير بعيني أنه في العين الجارحة. نعم، أحسن الله إليك قال رحمه الله لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية. وأما المعنى فإنه من المعلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام كان في الأرض وأنه صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض كما قال الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى. ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستوٍ على قدره أحسن الله عليك وقد قدر الله حق قدره نعم أحسن الله عليك. ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستوٍ على عرشه بائن من خلقه ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلأها بعينه تجري بأعيننا يعني على مرأى منا ورعاية وعناية وإحاطة نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومثال ثالث في الأثر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله الحجر توكيد نفسه توكيد اسم إن اسم أن أن الحجر نفسه يمين هي الخبر. أحسن الله لك. قال رحمه الله فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول أولا هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت والمشهور أنه عن ابن عباس. قلت قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه انتهى. ثانيا أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله لأنه قال يمين الله في الأرض فقيده في الأرض ولم يطلق. وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق ومعلوم أن الله تعالى في السماء ولأنه قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله وليس الحجر نفس يمين الله فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل. يكون معنى من صافحه وقبله كأنما صافح الله يعني ليس المعنى أنه يصافح الله لكن تشبيه وهذا قال ومعلوم أن المشبه غير مشبه به فهذا يدل على أن الحديث على تقدير صحته فكأنما صافح الله يعني في الحكم وليس في الحقيقة يعني حكما لا حقيقة هذا أوضح نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. الوجه الثاني أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا فظاهر الآية أن الله علا على العرش والعرش محدود فيلزم أن يكون الله سبحانه محدودا وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول إن علو الله تعالى على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا وهو علو يختص بالعرش والعرش أعلى المخلوقات فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء وهذا من كماله وكمال صفاته فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد. يعني هؤلاء يقولون حتى لو قلنا معنى استوى أنه استوى كما تفسرون فإن هذا يلزم منه معنى فاسدا وهو أن يكون محدودا وهذا معنى باطل. إذن في مسألة أو في صفة الاستواء على العرش الرحمن على العرش استوى منهم من ينفي أصل الاستواء ويقول استوى بمعنى استولى ومنهم من يقول استوى إذا فسرناها بهذا فإن هذا يلزم منه أن يكون أن يكون الله أن الله عز وجل محدودا، لأن العرش محدود، وهذا معنى فاسد، إذن يلزم منه فساد المعنى فينفون هذا. فبين المؤلف رحمه الله فساد هذا المعنى. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. مثال آخر قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا: فظاهر الآية أن الله أن لله تعالى يدين حقيقتين وهما جارحة، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. وحينئذ يفسرون اليد بالنعمة، بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه مبسوطتان، واضح. ويستدلون بقول الشاعر: وكم لظلام الليل عندك من يد تبين أن المانوية تكذب. من يد يعني من نعمة. وقالوا إننا فسرنا اليد بالنعمة لأن إثبات اليد لله يستلزم معنى فاسدا، أن نثبت جارحة لله، ولهذا المؤلف قال: وهما جارحتان، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فنقول إن ثبوت اليدين الحقيقتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن لله تعالى يدين حقيقتين تليقان بجلاله وعظمته، وبهما يأخذ ويقبض، ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. طيب، في قوله ما تصدق أحد بصدقة، هذا يشمل الواجبة والمستحبة، يعني الزكاة وصدقة التطوع، من طيب يعني من كسب طيب، والكسب الطيب ما كان اكتسابه أو ما كان في اكتسابه موافقا للشرع. الكسب الطيب ما كان موافقا للشرع. قال: ولا يقبل الله إلا الطيب. لا يقبل الله من الأعمال والأقوال والأموال، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، وهو ما كان مخلصا، ما كان الإنسان فيه مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل أيضا من الأقوال إلا ما كان طيبا كالأعمال، ولا يقبل من الأموال إلا ما كان طيبا، بمعنى أنه اكتسبه من ماذا؟ عن طريق حلال. فالحلال الحلال ما وافق الشرع، وليس الحلال ما حل في اليد كما يظنه بعض الجهال، أن ما حل في يده حلال من كسب حرام أو غصب أو سرقة أو غيرها. قال: ولا يقبل الله إلا الطيب، كما قال عز وجل: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفع. إلا أخذها الرحمن بيمينه، وهذا فيه إثبات اليمين، وكلتا يديه سبحانه وتعالى يمين. قال: وإن كانت تمرة يعني تقليل، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، لأن الله عز وجل يربيها. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. طيب، إن ينتبه هنا يا أخوان، اللي هو إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. بعض الوعاظ والدعاة إذا ذكر الحديث يمثل من حيث لا يشعر، فتجد يقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا لا يجوز، هذا تمثيل ولا يجوز. فالواجب أن يقول بين أصبعين ولا يمثل، واضح؟ كذلك أيضا: إلا أخذها الرحمن بيمينه، يقول باليمين هكذا، هذا أيضا تمثيل، هذا تمثيل للصفة ولا يجوز. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فقالوا: على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منه المباشرة والممامسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافنا. المباشرة والمماسة. أحسن الله إليك. فيلزم منهم المباشرة والمماسة وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. وقالوا على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقة والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول على الوجه الأول إن كون قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منهم المباشرة والمماسة، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا، ألا ترى إلى قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يماسهما. ويقال سترة المصلي بين يديه وليست مباشرة له ولا مماسة له. فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض؟ وضع البينية، هذه قاعدة، البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة. كما لو قلت مثلا إن عنيزة بين مكة والرياض يلزم مماسة، بينها آلاف الكيلوات ومع ذلك لا يلزم. إذن لا يلزم من البينية لو قلت بين كذا وكذا أن يكون هذا الشيء الذي بينهما أن يكون مماسا لأحدهما، بل قد توجد البينية ولا يلزم منه المباشرة والمماسة. حتى في الجلوس تقول فلان جالس بين فلان وفلان ومع أن بينهما مسافة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه ولا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه، وأجمع السلف على ذلك. ونقول على الوجه الثاني إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسدا، وحينئذ يكون مرادا قطعا، فإن لله تعالى أصابع حقيقة تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع المخلوقين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد. الحبر والعالم الكبير، والعالم الكبير لأنه يأخذ من الحبر والحبر، من الحبر المادة التي تكتب بها، فالحبر هو العالم الكبير، ويطلق على في الغالب على علماء اليهود. قال رحمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات. لم يقل يا رسول الله لأنه غير لا يؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على قبول الحق والأخذ به من أي من كائن كان، فالحق مقبول حتى من الكافر. هذا الحديث يدل على قبول الحق ولو كان القائل به كافرا، ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فذكروا أمرين وجدنا عليها آباءنا والثاني والله أمرنا بها، فأقرهم الله على أحدهما وأنكر الآخر، فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل قل لم تجدوا آباءكم على ذلك. واضح؟ فأخذ العلماء من هذه الآية الكريمة أن الحق يقبل من كل أحد كائنا من كان، فكل من جاء بالحق فإنه يقبل. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ طيب نقف على هذا.